التخريج ثلاثة أنواع لكل نوع ممكن أعرفه التعريف، لكن يبقى أن كل الثلاثة لابد فيها من الأول والثاني. الأول والثاني عندكم الآن، ما عندي في السبورة. كل التخريج بجميع أنواعه لابد فيه من ماذا؟ من الأمرين، العزو، والثاني أن يكون من مصادره الأصلية أو ما ينوب عنها. واضح هذا الكلام؟ أو ما ينوب عنها. واضح لكم؟ التخريج ثلاثة أنواع، هم يقسمونه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول تخريج مختصر، يسمونه إيش؟ تخريج يسير، عبارات مختلفة للمعاصرين. والثاني وسيط، والثالث بسيط، البسيط المبسوط الواسع. ثلاثة أنواع: وجيز ووسيط، وجيز ووسيط وبسيط. واضح؟ صوتي واضح؟ الميكروفون مكتوم شوي، يعني يبي له فتح شوي، لأن الميكروفونات السابقة كانت أفتح تعطي الصوت يعني وضوح. حق العام ولا حق المسجد؟ لا، اللي عندنا هذا. المسجد ميكروفونه شيء ثاني، رحمه الله راح. واضح يا شباب؟ كم صارت؟ اكتبوها عندكم. البسيط يعني المبسوط، واضح؟ الموجز بمعنى الموجز عزو كالحديث مجردا مختصرا، كقولك ايش؟ رواه البخاري ومسلم جزء صفحة رقم وهكذا، ماشي؟ بس عشان ما تنسون هذه ارسلها رسلكم. التخريج الوسيط أكثر من هذا، التخريج الوسيط أكثر من هذا، عزو الحديث مع التفسير وبيان الطرق. التخريج البسيط اللي هو المبسوط، بعبارة تسارع عندكم، المبسوط يعني مكيف، ها؟ المبسوط يعني البسيط يعني الواسع، هو عزو الحديث مع تشجير الإسناد وبيان علل الطرق مع دراسة إسناده وبيان حكم العلماء عليه. صار عندنا التخريج البسيط واسع جدا، صار في مجموعة أشياء: العزو، صار في تشجير الإسناد، صار في بيان علل الطرق بأن تقول اختلف فيه على فلان وفلان، واضح؟ وروي على وجهين، فلان يرويه مرفوعا وفلان يرويه موقوفا، فلان يرويه منصولا وفلان يرويه مرسلا، واضح؟ واضح هذا الكلام؟ هذا اسمه بيان علل الطرق، إذا كان إن شاء الله تمام. الثالث، الرابع، دراسة الإسناد، دراسة الإسناد تأخذ كل رجل وتبين إيش؟ وتبين ماذا؟ تبين أمرين، لا أمرين. الأمر الأول في دراسة الإسناد حال الرواة، والثاني إيش؟ اتصال الرواية بينهم، بين الرواة اللي محذورون انقطاع، لأن أعظم قضيتين في الإسناد هي هذه وهذه، هذه متعلقة بالخلل الوسط، وهذه متعلقة بالرجال. فإذا تخيلت الإسناد بهذا الشكل فهذه إيش؟ حال الراوي، وهذه إيش؟ حال إيش؟ الاتصال أو الرواية بينهما، بين الراويين، وهكذا بهذا الشكل. إذا قلت حدثنا، إذا قال أحد الرواة، إذا قال الإمام أحمد حدثني علي بن المديني، قال حدثني يحيى بن سعيد القطان، قال حدثني شعبة مثلا، واضح؟ كلمة حدثني هي المقصودة هنا، عن فلان سمعت فلان، واضح؟ هذا الجزء المتعلق بها. هل الرواة اللي هو أسماء الرواة، من هو الشخص، ما حكمه، ما درجة روايته، ما صحة روايته عن هذا الراوي خصوصا، واضح؟ هذا كله في دراسة الإسناد. والناس للأسف مولعون في دراسة الإسناد بماذا؟ ولذلك كثير الآن كتاب مؤلفين محدثين، طبعا أنا تخصص السنة وعلومها، فلا تلومني عندما أقول هذا الكلام، تجد وثاق من الكتب لا تعد ولا تحصى من طلاب علم، أسماء لامعة، بس كتبهم تزخ في الأسواق، لكن في حقيقتها يدرس في الإسناد ويقول هذا إسناد صحيح رواته كلهم بقال، وكل إيش؟ مصع 50، هذه المصع يعني فككها وصار التفكيك، كل إسناد إيش؟ لا يستقيم، لا يستقيم الخلل اللي بين الرواة. واما الرواة فقد يكون ثقات، قد يكون في واحد خلاف ونزاع وكلام، لكن ينتهي الى ماذا؟ الى انه ايش؟ من اهل الاحتجاج فيمشي الاسناد. بقي معنى الخامس هي ان حكم العلماء عليه، هذه مهمه جدا جدا وسياتينا اشاره اليها هذه قناعه الشيخ الحيدان. ترى هذه تذكرت الحيدان الثاني اللي بعد، ترى هذه لا توجد في الاسواق وتحتاج الى صيانه وزياده. يعني هل ذكرتين صغيرتين من امتع واقوى وامثل ما وجدته في السوق. هذه مذكره جاد الله لها روح، روح تربويه ايمانيه في التخريج لا توجد. والثانيه فيها طريقه عمليه دقيقه دقيقه لصياغه التخريج، لان المشكله الكبرى في التخريج هي في ماذا؟ في صياغه التخريج، كيف تصوغ التخريج. اما البحث عن الكتب واشكال الكتب، الكتب لا تعد ولا تحصى. والان دراسة الكتب صارت أقل شيء حاجة، أقل حاجة دراسة الكتب. لماذا؟ لأن الكتب إن بغيت توسعها السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء كلها ما نخلص فيها كتاب تحفة الأشراف. تحفة الأشراف، تحفة الأشراف يبغى لي إيش؟ يبغى لي أسبوعين كاملين عشان أبين لكم هذا الكتاب وقيمته وأسلوبه وطريقته ومنهجه وكيف تشتغل عليه. لكن الآن الواقع اللي تعيشونه في الدورة الإلكترونية الموجودة، ثورة ولا ثورة كذا، يعني شيء هائل ما تحتاج معه إلى كثير عن بحث الكتب والتطبيق العملي هو الحقيقة. لو أنا درستكم الآن في المسجد كيف تسبح، كيف إيش؟ كيف تسبح؟ تسبح كل شو أنا بس سبحت وأنتم قاعدين في المسجد، بس ما له قيمة. لو نذكركم المسبح كنتم غرق، لكن لما نجيبكم عملية ونزلكم بمسبح الموية إلى هنا يعني إلى رزقك ولا شيء معه، ونعطيكم تطبيق عملي بالفعل، تأخذون من أصلاً 90% من الدروس النظرية لا حاجة. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ هو نفس الطريقة العملية مثل قيادة السيارة، هذا أي شيء عملي. فالتخريج ككتب ونظر فيها لا ينتهي، لكن أهم قضية في التخريج هي السيارة. تجد عندنا في الأسواق يضخ كتب هائلة في التخريج من أشكال وألوان، حديد وغير حديد، للأسف يعتدى حتى على حديد السيارة، وتكتب صيغ صيغ تخريجية لا أصل لها بالصناعة التخريجية. أعود فأقول هذه هي التي تهمنا، هذه هي التي تهمنا. صار فيها كم؟ صار واحد، ايش؟ معي اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. واضح يا شباب؟ واضح؟ إذا التخريج لا يمكن تعريفه بتعريف واحد، ومن طمح إلى تعريفه بتعريف واحد فقد أخطأ، لأنه ما يمكن تخرج عن التخريج ليس واحدا. واحد يألف كتاب، واحد عنده كتاب مخطوط، خالد عنده مخطوط إيش؟ فقه. هل يمكن تطالب واحد عنده مخطوط فقه يخرج كتخريج واحد يخرج العلل للنبي حاتم مثلا أو للدارقطني؟ لا، ما يمكن إطلاقا، ولا صلة لهذا بهذا، بل فرق ما بين السماء والأرض. بل يكفي في صاحب الفقه أن يقول لك أن رواه من؟ رواه فلان وأخرجه فلان، ويعزو الحديث لو مجرد عزو. نعم. إذن تخريج الحديث في حقيقته يرجع إلى أمرين من حيث الأصل، الأول عزو الحديث، والثاني إلى مصادره الأصلية أو ما ينوب عنها، إلى مصادره الأصلية أو ما ينوب عنها. وأما ما عدا ذلك فهو يدخل تبع ماذا؟ تبع ماذا؟ تبع الإيش؟ تبع الإيه؟ تبع ماذا؟ أنواع التخريج، ما بين موجز وجيز، وما بين إيش؟ وسيط، وما بين بسيط. فكل واحد له معنى. نعم، الصنعة الحديثية تتجلى في النوع الأخير هو الحقيقي يعني اللي عليه الكلام، أما اللي في الوسط واللي قبله يعني تعتبر لا شيء. نعم. شرح مفردات التعريف. شرح مفردات نكمل النسل. إيه شرحه ضروري. قال المصنف حفظه الله تعالى وحفظكم: شرح مفردات التعريف. أعطوني صفاء الصوت في الميكروفون وخرب ميكروفونك، صار صوتك ما هو واضح. عزو مو واضح. مو واضح صح، ما نسمع شيء. ما أنا بسؤول عن الصوت أبو ريان. قال: شرح مفردات التعريف. عزو الحديث أي ذكر أسماء مصادره، فيقال رواه فلان وفلان. عزو الحديث ليس ذكر أسماء مصادره، وإنما نسبته إلى من أخرجه، نسبته إلى من رواه، هذا معنى عزو. عزو الحديث يعني نسبته إلى من أخرجه بإسناده. المصادر الأصلية هي الكتب التي تروي الحديث بالإسناد. ارفع صوتك. المصادر الأصلية هي الكتب التي تروي الحديث بالإسناد. نعم. ما ينوب عنها المراد بها المصادر الفرعية التي يرجع إليها عند تعذر الرجوع إلى المصادر الأصلية، ويدخل تحتها الأنواع التالية: أولا الكتب المسندة التي تروي بالإسناد عن كتب مسندة، مثل ما قلنا لكم في البيهقي مثلا يروي عن أبي داود أو نحو ذلك. نعم، هذا يعتبر يروي بالإسناد، لكنه إسناد ماذا؟ إسناد النازل، بس إنه يروي عن من؟ عن صاحب كتاب. فإذا روى عن صاحب كتاب وهذا الكتاب ليس موجودا في أيدينا، فلنعتبر هذا نوع من التخريج. نعم. مثل السنن الكبرى للبيهقي، فهو يروي مثلا عن السنن لسعيد بن منصور بالإسناد. نعم كذلك. والسنن لسعيد وجد بعضه، فيقال في عزو الحديث الذي لم يوجد في القطع المطبوعة منه رواه سعيد بن منصور في سننه ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، أو كما في السنن الكبرى للبيهقي. جيد. ثانيا الكتب التي تنقل الحديث كاملا مع إسناده، مثل كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر. طبعا هذا الكتاب أيضا كتاب قيم جدا، وأخرجه محققا ومعلقا عليه ومخرجا تخريجا علميا، أخرجه صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري. الشيخ سعد معروف عندكم، هنا درس في الدورة مرارا وفي غيرها من الدورات، وفقه الله، أخرجها على شكل رسائل علمية كانت عندنا في قسم السنة، أخذها وأخرجها لطلاب العلم، وهي من أنفع الكتب، في أظنها في 20 أو 19 مجلد كبيرة. نعم، كل رسالة علمية دمجها في مجلد واحد. نعم. فهو يذكر الحديث كاملا بإسناده ومتنه، ومثله أيضا تفسير القرآن العظيم لابن كثير. ابن كثير إذا كان الإسناد غير، إذا كان الكتاب غير موجود. ابن كثير يروي مثلا يقول قال روى ابن أبي حاتم في تفسيره كذا، وليكن الرواية هذه موجودة عندنا في القطعة الموجودة من تفسير ابن أبي حاتم، فإننا نستفيد من تفسير ابن كثير، نستفيد إسناد من؟ إسناد ابن أبي حاتم، ولأن ابن كثير رحمه الله أثقل كتابه بماذا؟ بسياق الأسانيد رحمه الله. نعم. ثالثا الكتب التي تنقل الإسناد كاملا مع طرف المتن، مثل كتب الأطراف ككتاب تحفة الأشراف للمزي وإتحاف المهرة بأطراف العشرة لابن حجر. نعم، هذا كتاب تحفة الأشراف معرفة الأطراف ونحوه من كتب الأطراف، تعتبر من أحسن الكتب حفظا لأسانيد الكتب، لأنه هو ماذا؟ هو يتضمن أسانيد شجرة لأسانيد الكتب إيش؟ الستة، جمعها ودمجها. ولذلك كثير من الأخطاء الموجودة في النسخ التي بين أيدينا من الكتب الستة نصححها من وين؟ نصححها من أين؟ من تحفة الأشراف للمزي رحمه الله، جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن رحمه الله. نعم. رابعا الكتب التي تنقل المتن كاملا مع عزو الحديث إلى أحد المصادر الأصلية، مثل كتب التخريج المختلفة، ومثل كتاب الجامع الصغير للسيوطي، وكذلك الجامع الكبير. نعم، كتب التخريج قلت لكم، كتب التخريج من أشهرها نصب الراية والدراية وللحافظ بن حجر، والتلخيص الحبير أيضا للحافظ بن حجر، ونتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار أيضا للحافظ بن حجر، والبدر منير أيضا لشيخ الحافظ بن حجر لابن الملقن. كل هذه من كتب التخريج التي تعزو، لكن إذا الكتاب الذي يعزون إليه موجود فينبغي الرجوع إلى الكتاب نفسه مباشرة، وإلا هذا يسمى قصورا في التخريج. نعم. وكذلك الجامع الكبير له، ومثل مجمع الزوائد للهيثمي. مجمع الزوائد أيضا يعتبر كتاب تخريج، طبعا يمكن الناس تجاوزوه الآن لأن كتبه التي فيه خرجت للناس، لكن يستفادوا منها أيضا. نعم. والثاني ما هو؟ خلاص. أما الكتب مجمع الزوائد و للهيثمي فقط. إيش؟ فقط هذا الكتاب. إيه؟ أما الكتب التي تنقل الحديث نقلا مجردا بدون إسناد وبدون عزو إلى مصدر أصلي فلا تعد من المصادر المعتمدة في التخريج. نعم. فلو لو لو أخذت تخرج، هذا يحدث مثلا في الرسائل التربوية أو الدعوية أو رسائل وعظ للناس وتوجيه، هذه لا تحتاج إلى تخريج وتعب. فممكن تقول أورده النووي في رياض الصالحين وقال رواه البخاري ومسلم، ما يحتاج أنك تزيد على هذا لأن هذا ليس تخريجه وإنما عزو. نعم. مع بيان درجته، أي من حيث القبول والرد، ولذلك سبيلان. طبعا قلت لكم أن مع بيان درجته الأفضل يقال عند الحاجة، أما بيان درجته فقط هكذا لا ينبغي، ينبغي يقال عند الحاجة، أما عند عدم الحاجة فلا حاجة إلى بيان درجته. نعم. ولذلك سبيلان. نعم. الأول سبيل أهل التقليد، والثاني سبيل أهل الاجتهاد. فمن كان لا يملك الأهلية لدراسة الأسانيد والحكم عليها، لا هو لو قال أحسن من هذا، لو ما قال له طريقان، مع الحافظ بن حجر أظن قال هذا أيضا، قاله الحافظ بن حجر قبل، لكن لو قال بيان درجته عند الحاجة وقال إن درجة الحديث تبين عن طريقين، إما عن طريق نقل أقوال العلماء والأئمة، مثلا ضرب مثال، يأتيك واحد يكتب شرح على بلوغ المرام ويجعل الحديث الأول في بلوغ المرام مثلا، ما هو حديث البحر، هو الطهور ماء الحل ميتته، يقول هذا الحديث صححه 70 من العلماء، ويقوم يسدد لك 70 من العلماء، واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى نوع بيان درجة الحديث، لأنه مجرد سياق الأئمة هؤلاء بهالجمع الكبير بكلكلهم وراء بعض من الأئمة المتقدمين الذين يرمون بالإسناد إلى المتأخرين مثل حافظ بن حجر وتلاميذه، وقبلهم في وسط الطريق المقادسة وشيخ الإسلام بن تيمية وجده أبو البركات وهكذا، مجموع هؤلاء جميعا كافي في ماذا؟ كافي في الاحتجاج بالحديث واعتباره حجة. نعم. واكتفاء بتصحيحه. النوع الثاني لا، ما يبين درجته من خلال أقوال العلماء لأحد سببين، إما لأن منهجه يقتضي ذلك، أو لأنه لم يقف على أحد تكلم عليه، فيشتغل هو بمجموع أمرين. الأمر الأول يبين حال الرواة ويكون دقيق، وحال الرواة هذا بالحالة حال الرواة يحتاج إلى دورة علمية دقيقة جدا فيها تطبيقات عملية حية تكون بين أيديكم مطبوعة، حال الرواة. والمقصود بالرواة عندما نقول حال الرواة المقصود بهم الرواة المختلف فيهم، اللي فيهم كلام طويل وكثير وتفصيل وخلاف بين العلماء والأئمة، كيف أن تفصل في هذا الكلام، كيف تفصل هذا الحكم على هذا الراوي. والثاني أن يكون بماذا؟ بمعرفة اتصال الإسناد ورواية كل واحد منهم عن الآخر رواية صحيحة. نعم. فصار لنا طريقتان في بيان درجة الإسناد، طريقة سماها هو طريقة أهل التقليد، طريقة أن ينقل أقوال العلماء وأقوال الأئمة سواء قبولا أو ردا تعليلا للحديث، أو يكون ما وجد شيء لهذا، ولا الواجب ما يتجاوز هذا، الواجب أن لا يتجاوز قول العلماء لا سيما الأئمة المتقدمين، أن لا يتجاوز قولهم ويشتغل من عنده، بل يجب أن يأتي بأقوال العلماء. ولذلك تشوفون آخر السطر أنا نصصت على ماذا؟ على أحكام العلماء عليه. إذا ما وجد أحكام العلماء يأتينا البحث في النظر في الرواة والسماع وغيره. نعم. فمن كان لا يملك الأهلية لدراسة الأسانيد والحكم عليها. إيش؟ فمن كان لا يملك الأهلية. ما ينفيد الصوت يحتاج إلى تصفية. الصوت يمكن مكتوم. هو نوع السماعات عشان ما تخش على الصوت الآخر. مكتوم. عشان ما تخش على المحاضرة الأخرى يمكن. الصوت مكتوم مرة، ما أدري وين السماعة هذه نقرأ عليها آية الكرسي تزيد. نعم. فمن كان لا يملك الأهلية فإنه يبذل وسعه. نعم. فمن كان لا يملك الأهلية لدراسة الأسانيد والحكم عليها فليس أمامه إلا تقليد إمام متبوع في هذا الباب، باب نقد الأخبار، وأما من كان لا وأما من كان يملك الأهلية فإنه يبذل وسعه وجهده في دراسة الحديث وفق قواعد علماء الفن، ثم يجتهد في الحكم عليه مستفيدا من كلام أهل العلم السابقين. طبعا هذا الكلام ما يقال في الدورات العلمية، في الدورات العلمية يقال وش الطريقة اللي تجعلك تحكم، ما هو تقول ليست مسألة تقليد واجتهاد، لا، الدورات العلمية دورات تدريبية، ما نحن لا نريد نوجه الناس ونرشدهم، نحن ندرس طلاب علم، نريد أن نقول لهم أن الطريقة الصحيحة أن تبحث، أن تنظر أنت وتقول أقوال العلماء، ما نقول أن واحد إن كان كذا وإن كان كذا، هي مين فتوى، هي دورة علمية، دروس علمية يراد من خلالها تدريب طلاب العلم على كيف ينظرون، كيف يبحثون، كيف يحكمون على الإسناد وكيف يحكمون على رجال الإسناد. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على كتاب ابن الصلاح بعد كلام الله: إذا تقرر هذا فسبيل من أراد أن يحتج بحديث من السنن. نعم، هذا النكت لابن النكت على ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح معروفة، اشتهرت باسم مقدمة ابن الصلاح، كتابه علوم الحديث وكتابه مشهور ومعروف، يعتبر مرحلة حاسمة في تاريخ تأسيس وتنظيم وترتيب وصياغة علم المصطلح، مصطلح الحديث وعلم أصول الحديث، ومسكها الحافظ ابن حجر وليته أتم الكتاب، ليته أتم الكتاب وكتب عليه نكت. ومعنى نكت ما هو نكت الفكاهات اللي عندكم الآن بعبارات الناس الدارجة، النكت معناها اللطائف وإيش والتعليقات الحلوة، فالتنكيت عندهم هو التعليق، ماذا؟ التعليق النادر الفريد، يسمى تنكيتا على المادة أو على العلم أو على المقالة أو على الكتابة. خرج في رسالة الدكتوراه للدكتور ربيع بن هادي بن عمير المدخلي قديما، وليته يعيد النظر فيه هو أو أحد من طلاب العلم الأقوياء، يصححون بعض الأشياء التي فيه ويعلقون عليه تعليقات أخرى، عليه ملاحظات كثيرة، يمكن الزمن كان وقت طباعتها بالجامعة الإسلامية كان زمن تعتبر شيء عظيم، لكنها الآن تجاوزها الناس، تحتاج إلى تعليقات جديدة، تحتاج إلى إعادة نظر، لا من الشيخ أو من غيره من طلاب العلم، وتحتاج من الشيخ أو من غيره أن ينكت على الباقي. فلو وجد طالب علم أو طلاب علم مجموعة ينكتون على باقي مقدمة الصلاح كان هذا ممتاز، يعني يعتبر الكتاب بحاجة إلى التعليق، بحاجة إلى التعليق، تعليق قوي. وطبعا ما في أحد بيقدر يكتب كتابة ابن حجر، لأني لم أرى الحافظ ابن حجر يكتب بقلمه باسترواح واستطراد وعبارة جميلة وأسلوب رائق وثقة في النفس عظيمة وأداء، أداء لا يوجد عند أحد من الأئمة مثل أداء الحافظ في النكت. وأنتم اقرأوا فيه، اقرأوا في النكت، هذا كتاب من نوادر الكتب، اللي عنده قدرة يقرأ يقرأ فيه، هذا كتاب نادرة يعتبر لا مثيل له في علوم الحديث، ثم أفضى فيه بأسرار أهل العلم يعرفون أنها أسرار، أسرار أخرجها وأظهرها وأبرزها للناس وبينها وبين حقيقتها وبين الشيء اللي يمكن ينحل منها والشيء اللي ما ينحل، وبين المتناقض فيها وغير المتناقض وكيف ينحل، أشياء عجيبة، كتاب عظيم. نعم، في فوائد، يعني كتبه بقلم آخر. وعلى فكرة ترى الحافظ ابن حجر ما هو عالم فقط، هو قبل أن يكون عالم كان أديبا وكان شاعرا وكان كاتبا، كان عنده قلم يقل أو يندر أن يوجد عند أمثاله من أهل زمانه. ما قرأتم هذا في ترجمة الحافظ، اقرأوه تعرفوا عليه. نعم. قال ابن حجر رحمه الله: إذا تقرر هذا فسبيل من أراد أن يحتج بحديث من السنن أو بأحاديث من المسانيد واحد، إذ جميع ذلك لن يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة، فهذا المحتج إن كان متأهلا لمعرفة الصحيح من غيره فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال رواته، كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد حتى يحيط علما بذلك. وإذا كان غير متأهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث إن كان خرج في الصحيحين أو صرح أحد من الأئمة بصحته فله أن يقلد في ذلك، وإن لم يجد أحدا صححه ولا حسنه فما له أن يقدم على الاحتجاج به، فيكون كحاطب ليل، فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر. انتهى. هذا يعني مجرد الكلام السابق. نعم, تقسيم الناس إلى مقلد ومجتهد, قادر وغير قادر. نعم. تنبيه, التخريج وفق التعريف السابق هو أعلى مراتب التخريج, ويختلف عمل الناس في ذلك حسب الحاجة وحسب المقام. قول المؤلف شفت يقول هذا هو أعلى, وحنا ما قلنا أنها أعلى, قلنا فيها أعلى منه وهو البسيط ولا لا. نعم. ويختلف عمل الناس في ذلك. أهم شيء في التخريج, أهم شيء في التخريج هذه العنصرين اثنين, اثنين وثلاثة. أهم شيء اثنين وثلاثة في التخريج البسيط, تشجير الإسناد تشجير دقيق, وطريقة عرض علل الطرق. ولذلك أنا بيكم تدققون في الأوراق اللي معكم هذه, أرجوكم من بكرة اللي يغلط صحح للرجع مرة ثانية صحح لين يأخذ الجائزة غصب. واضح؟ واضح لكم ولا لا؟ يعني الورقة معكم, شوفوها في آخر شيء. أنا كنت أظن المذكرة جتكم من قبل, شوفوا آخر صفحة الخط الصغير هذا, كبروا إيه كبروا في أكثر من صفحة, ولا أنا أجيبه بكرة لكم مكبر, بس أجيب يصورونه هم ما صوره أنا. سم أي كيف تشجر هالطرق الموجودة عندك, كيف تشجرها ترسمها ثم كيف تصوغها إلي. نعم. إذا شجرت الإسناد وعرفت علل الطرق كيف ترتبها, هذا خلاص طلع علم جديد من أبدع العلوم في علم التخريج. نعم. وتستطيع تحكم على الحديث بأشياء عجائب وغرائب تتبين لك في الطرق. نعم. تعرف من أين يقع الخطأ, وين وقع الخلل. نعم. ويختلف عمل الناس في ذلك حسب الحاجة وحسب المقام وحسب العلم والأهلية. فمن الناس من يتوسع, ومنهم من يختصر, ومنهم من يتمم, ومنهم من يقصر أو يقصر, وهكذا. وفي ضوء ما سبق في تعريف التخريج نخرج بأمرين. الأول, أن المقصود الأصلي من التخريج هو معرفة درجة الحديث من حيث القبول والرد والاحتجاج وعدمه. لا, ليس هذا المقصود, بل الصحيح من التخريج المقصود هو العزو أصلا, ثم تبعا يأتي بيان حكم الحديث وما الحكم الصحيح عليه, هل هو مقبول أو مردود. ثم قد لا نحتاج إلى هذا لأنك تكون كتاب أدب, كتاب أدب, مقال صحفي, مجرد كونك تكتفي بقراءه البخاري رواه مسلم بدون, أو رواه أبو داود, ما يلزم أن تبين درجتها أيضا. واضح؟ لكن في مواضع الاحتجاج, في مواضع النقاش, في مواضع الأخذ والرد في الأحكام الفقهية أو العقدية, أو الرد والجواب على أحد من أهل البدع أو من أهل السنة أو نحو ذلك, فهذا كله يحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة, إلى معرفة درجة الحديث وحكمه حقيقة وصحيحا من خلال إيش قواعد العلمية المعتبرة عند أهل الحديث. نعم. الثاني, أن الوسيلة التي تدرك بها تلك الغاية هي الوقوف. نعم. الثاني, أن الوسيلة التي تدرك بها تلك الغاية هي الوقوف على أسانيد الحديث ومعرفة كلام العلماء فيه وعليه, فلا يصح أن نجعل الوسيلة هي الغاية. نعم. ونغفل عن المقصود. لا, هو ليس الوسيلة هي الغاية, التخريج نفسه كعلم, التخريج نفسه كعلم هو عزو في الأصل, لكن إذا احتيج إلى الحكم فلا بد من الحكم. نعم. ونغفل عن المقصود الأصلي سواء في الدراسة النظرية أو في العمل التطبيقي. نعم. صفات مهمة لمن يمارس التخريج, وهذا مهم جدا. نعم. هذه من أهم ما رأيت في كتابة هذا الرجل, رفعه الله بالعافية. نعم. أولا, الصبر والجلد على البحث. دققوا معي, اسمعوا, اسمعوا العبارات التي سيعبر بها تعبيرات من أجمل ما يكون لطالب العلم إذا أراد أن يشتغل في علم التخريج, بل وحتى في سائر العلم. نعم. نعم. علم الحديث من العلوم التي تحتاج إلى صبر وجلد, وقد كان العلماء الأوائل لا يتمكنون من جمع أسانيد الأحاديث إلا بعد عناء شديد وبعد رحلات علمية شاقة. وأما الآن فبحمد الله قد تيسرت لنا الكتب, ولكن بقي علينا جرد هذه المطولات وكثرة المطالعة فيها والصبر على البحث فيها. وأخبار العلماء في ذلك كثيرة, لكن أذكر مثالين على ذلك لإمامين من أئمة الحديث السابقين ومثالين آخرين. هذا صحيح, التخريج يبغى لسعة بال, اللي ما عنده سعة بال وسعة صدر وتحمل وصبر وجلد ولا يطفش يمشي, يطلع برا الدائرة. يحتاج إلى جلد, يحتاج إلى صبر, يحتاج إلى معاناة. كم مرة نلقي القلم ونعود إلى الحديث مرة أخرى, ثم نلقيه ونعود مرة أخرى. والله إنا نجلس في الحديث الواحد أسبوعين ثلاثة أسابيع, في اليوم الواحد إني أجلس أنا وغيري من طلاب العلم 12 ساعة 13 ساعة في اليوم ولا ننتهي من الحديث ومن علله في أسبوعين ثلاثة أسابيع. ومن أعجب ما رأيت كنت أتمنى أن يعني أنا مادة التخريج ما جاءتني إلا متأخرة, يمكن الأخ خالد يعرف هذا, لو جاءتني مبكرة جبت لكم نماذج من الأحاديث التي طالت معي حتى مللت الطول, وسيأتيكم أشياء ذكرها الشيخ جميلة لأهل العلم قبلنا من أحاديث لزوم الطريق, الأحاديث التي أعلها ابن أبي حاتم في علل الحديث بلزوم الطريق, التي أعلوها بلزوم الطريق فيها شيء لا يتخيله العقل, يدوش راسك ما انتهيت, فتكتب في الحديث كتابة خلاصة زبدة, يعني زبدة تعب طويل جدا تنتهي في 30 صفحة 35 صفحة كلها حديثية حتى يكاد رأسك ينفجر. مثلها أيضا بعض النماذج عندي في منكرات النسائي, الأحاديث التي حكم عليها النسائي بالنكارة في السنن الصغرى والكبرى, وهي تقريبا 32 حديث, 22 21 في الكبرى و11 في الصغرى, فيعني نماذج من الأحاديث. شوفوا عندكم نموذج معاصر, أنا تكلمت عما اشتغلته أنا وكنت أتمنى أني جايب لكم من نماذج شيء أعيشه هنا أشرح لكم بوضوح. عندكم الشيخ ناصر رحمه الله الألباني تصفحوا موسوعته الكبيرة الضخمة اللي تسمى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, عنده نماذج نماذج نماذج, يعني شيء من المبتكرات المعاصرة في كيف صبر هذا الرجل وجلده وتتبعه, ثم هو يعبر بطريقة طريقة المؤلفين, يعني لا مؤاخذة طريقة بعض المؤلفين, يقص قصة يعلمك يقول لك كنت أتوقع أنه كذا فبان لي أنه كذا, ثم وجدت الحافظ ابن حجر ظن النفس الظن الذي ظننته لكنه لم يقف على الطريق الذي وقفت عليه, يقص لك قصة يعني فهمته, مو يعطيك الخلاصة وبس, فتتعجب يعرض لك هذا, تتعجب من هذا الجلد والصبر. وهذه تكثر عند من؟ عند إخواننا الهنود علماء أهل الحديث في الهند, يعني يكتب في الحديث 50-60 صفحة مجرد تخريج, ويأتي لك بقصة طويلة ممتعة لا تستطيع أن تترك القراءة حتى ينتهي الحديث, لأنه يقص عليك كيف فعل كيف صنع كيف فكر كيف ظن أن هذا الرجل ممكن يكون فلان أو فلان أو فلان أو فلان, اشتبه عليه ثم صار يناقش فلان فوجدته لا يصير كذا لأنه كذا, وفلان صفحة صفحة لين ينتهي من هذا الرجل ويقف على أنه يمكن أن يكون الاحتمال الرابع فلان, ويبين مش القراءة اللي ترجح أو يقول والعلم عند الله. سيأتينا نماذج لهذا, نماذج جميلة على فكرة, هذه مذكرة حافظوا عليها حافظوا عليها, تراها مهمة وقيم وتستفيدون منها في بلدانكم وفي دياركم وفي مساجدكم ومع زملائكم في قراءتها أكثر من مرة, فيها فوائد ولطائف علمية من أبدع ما يكون في من كتب في علم التخريج. نعم. ومثالين آخرين لاثنين من علمائنا المعاصرين, فأما المثال الأول قال نصر بن حماد الوراق كنا إيش؟ قعودا إيش؟ فأما المثال الأول قال نصر بن حماد الوراق كنا قعودا على باب شعبة نتذاكر, قصة طويلة هذه. نعم استمعوا إليها بس دققوا السماع لها عشان أمشيكم فيها. نعم دققوا ماشي. فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال كنا نتناوب رعية الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجئت ذات يوم والنبي حوله أصحابه فسمعته يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الله إلا غفر له, فما ملكت نفسي أن قلت بخن. قال فجذبني رجل من خلفي فالتفت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا ابن عامر الذي قال يعني عقبة يا ابن عامر يعني عقبة بن عامر. نعم الله عنه. الذي قال قبل أن تجيء أحسن, قلت ما قال فداك أبي وأمي. ها ما قال فداك أبي وأمي فداك تروح بجين. طيب بس أحسن فداك زقنا بارك الله فيك بالكسر أحسن. طيب أمشي. أنت مصر على الفتح مصر على الفتح كما تحب يا شيخ. والله أنا عندي فداك أحسن يعني زقنا هي تصلح طبعا بس يعني أنا أفديك. نعم. ما قال فداك أبي وأمي. قال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فتحت له 8 أبواب الجنة من أيها شاء يدخل. الله أكبر. قال فخرج شعبة فلطمني ثم رجع فدخل. قال نصر، اكتبوا، قال نصر بن الوراق، قال نصر بن حماد الوراق، قال نصر بن حماد الراوي اللي يروي القصة، قال نصر، نعم. قال أي نصر؟ فخرج ويحدث شعبة بالحديث، قال خرج شعبة، يتسمع لنا شعبة وإحنا قاعدين عند الدكة عند بابه ونحدث بالحديث، قال خرج شعبة، شعبة شديد، تعرفون من شعبة؟ شعبة بن الورد بن الحجاج العتكي، يعتبر أمير المؤمنين في الحديث، يعتبر حجة في زمانه من أعظم حجج الله، لا ينافسه إلا واحد، أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله، اثنين ذولا يعتبرون جبال العلم والحفظ والديانة والأمانة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمانهما، وما كان واحد منهم يخاف من أحد إلا من صاحبه، فسفيان يخاف من شعبة وشعبة يخاف من سفيان، وسفيان أعظم إمامة وجلالة، أعظم إمامة وجلالة، وشعبة أقوى في الحكم على الرواة والرواية، نعم، وسفيان فقيه، وشعبة لم يكن من أهل الفقه، وسفيان يخطئ في الأسماء، شعبة يخطئ في الأسماء، وسفيان لا يخطئ في الأسماء أبدا أبدا رحمه الله، نعم. وجاء بعدهم، عجيب هذا، جاء بعدها اثنين هؤلاء تلاميذهم، اثنين ما في زمانهم أحد يقف لهما، وصار أقوى من شيوخهما، وميزاني عدل، ميزاني عدل، صار حجة على الناس، إذا قيل روى عنه فلان وفلان تلاميذهم، إذا قيل روى عنه فلان وفلان ما عاد أحد يتكلم، وإذا اختلف وجب الترجيح، أحدهما متشدد والآخر متساهل، مثل الشيوخ، شعبة متشدد وسفيان متساهل، وترى شعبة متشدد بس ما هو في الرواية، شعبة أشد من في الرواية، سفيان متشدد في الدين في العبادة في الورع في موقفه من السلطان، بينما شعبة لا، متشدد في الرواية وفي الحديث وفي الإسناد وفي اختيار الرجال وانتقائهم. جاء بعدهم تلميذين، في أحد يعرفهم؟ كذا ترى هذه اختبار، هذه حركات يا خالد بعد ال، نعم ارفع صوتك، لا وين، ها لا لا وين، لا مش ها، يا سلام الله يفتح عليك، قل آمين يورثك علمه، قل آمين. والثاني منه؟ لا لا ما في سفيان، سفيان في زمن سفيان، لا لا معين عقب، نعم من ارفع صوتك، الله يفتح عليك، تعال يا ابوي تعال تعال تعال انت، واحد واحد، والاخ وين اللي جابته، اللي اجاب الاجابه الاولى منه؟ تفضل بيض الله وجهك، سلامك الله، منه اللي اجاب الاجابه؟ تفضل، كتاب عظيم ما شاء الله، هذا كتاب السيوطي على السلام، الله على مرحبتين، اهلا وسهلا، الله يرضى عليك، حياك الله، جزاك الله خير، من وين؟ ما شاء الله، من اي مصر، الله يصلح الحال، الله يصلح الحال، الله يصلح احوال المسلمين. ها انا اجيب، انا اعلمك الاجابه الان، انا اعلمك الاجابه، وترانا اللي يسال يطلب الاجابه حرصا ندور له جائزه بعد، لا يهمك. تلاميذ التلميذان نفس الطريقه، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، هذولا شيء شيء شيء ما قام مثلهما احد، لكن سبحان الله، يحيى صار شديد شديد زي شعبة، وهو ألصق بسفيان من التصاقه بشعبة، والثاني عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن مهدي كسفيان، عبد الرحمن مهدي معتدل وسفيان متشدد، سفيان أشد علماء الدنيا، وإذا مشى الشيء عند سفيان، إذا مشى الشيء عند يحيى فثق أنه لا يمكن أن يقف أبدا، وأي رجل يمشي يحيى بن سعيد القطان فهو حق، وإذا اتفقا فهذا غاية الغاية رحمه الله. نعم هذا كلام طويل، نعم. ثم جاء من بعدهما اللي ذكرهم الإخوان من التلاميذ، يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. يحيى بن معين كأنه سفيان الثوري، ويحيى بن معين، أحمد بن حنبل كأنه سفيان الثوري، ويحيى بن معين كأنه من؟ كأنه شعبة بن الحجاج، واضح؟ نعم. ماشي، هذا فن من فنون الحديث يحتاج إلى كتابة. نعم. قال: فخرج شعبة فلطمني ثم رجع فدخل فتنحيت من ناحية. بس ترى الإخوان ما يتبينون، الصوت ضعيف يعني بهالطريقة، أو ضعيف، وثاني أنا ما أسمع مغمغة لأن الصوت مشكلة. قربنا شوية لكم مكتوب، لازم تعطى يعني حدة في الصوت. نعم. ما يا إخوان ما يسمعونا الحين نتكلم، ما في فائدة. طيب الله، السماعة ما في جوز. لازم يصير في حدة في الصوت تطلع الحروف، لأن الصوت مكتوم. نعم. قال: فخرج شعبة فلطمني كذا كويس إيه؟ ثم رجع فدخل فتنحيت من ناحية. قال: ثم خرج فقال: ما له. ثم خرج يعني شعبة مرة أخرى، ثم خرج يعني شعبة عشان ما تضيع مع طول القصة. نعم. ثم خرج فقال: ما له يبكي بعد؟ فقال له عبد الله بن أدريس: إنك أسأت إليه. فقال شعبة: انظر ما تحدث، إن أبا إسحاق حدثني انظر ما تحدث، إن أبا إسحاق حدثني بهذا الحديث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. قال: فقلت لأبي إسحاق: من عبد الله بن عطاء؟ قال: فغضب، ومسعر بن كدام حاضر. قال: فقلت له: لو تصححن لي هذا أو لأخرقن ما كتبت عنك. فقال لي مسعر في الصحيح ليست لأحرقن. نعم، بدون إعجام. نعم، أو لأحرقن. نعم، أو لأحرقن ما كتبت عنك. فقال لي مسعر: عبد الله بن عطاء بمكة. قال شعبة: فرحلت إلى مكة لم أريد الحج. شف، فرحلت إلى مكة لم أريد الحج، كل عشان هالإسناد رحمه الله رضي عنهم. نعم. أردت الحديث فلقيت عبد الله بن عطاء فسألته، فقال سعد بن إبراهيم: حدثني. فقال لي مالك بن أنس، ولا حدثني، حدثني، قال حدثني. فقال لي مالك بن أنس سعد بالمدينة لم يحج العام. قال شعبة: فرحلت إلى المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم فسألته. مسك الطريق مرة ثانية، ما كفت مكة، ما أدت الغرض، فراح المدينة. نعم. فقال: الحديث من عندكم، زياد بن مخراق حدثني. قال شعبة: فلما ذكر زيادا قلت: أي شيء هذا الحديث؟ بينما هو كوفي إذ صار مدنية إذ صار بصرية. هذه من العبارات التي يستعملها أهل العلل إذا وجدوا في الحديث مغمس، يقولون الحديث فيه نظر، مرة يصير مكي، مرة يصير مدني، مرة يصير بصري، مرة يصير صوفي بصري، مرة يصير شامي. تقلب الحديث يدل على ماذا؟ يدل على ريبة، إذا كان فيه أصلا ريبة في الإسناد. نعم. قال: فرحلت إلى البصرة فلقيت زياد بن مخراق فسألته، فقال: ليس هو من بابتك. يا سلام. نعم. قلت: حدثني به. ليس من حديثنا. نعم. قلت: حدثني به. قال: لا ترده. قلت: حدثني به. قال: حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة. قال: لا تريده. لا تريده؟ إيه، لا تبيه، لا تبغيه، فك نفسك منه. طيب، بيجيك الآن عيبة الإسناد، بينكشف الإسناد شلون الآن. نعم، بيجي فيه البلاء، من هو اللي مخبأ. نعم. قال: لا تريده. قلت: حدثني به. قال: حدثني شهر بن حوشب. بس حط تحت شهر بن حوشب خط، انكشف الإسناد، تبين أن فيه من؟ شهر بن حوشب، وملفوف بلفات وطلع من الشهر بن حوشب. نعم. قال: شهر بن حوشب ضعيف. نعم. قال: حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: فلما ذكر شهر بن حوشب قلت: دمر علي هذا الحديث. نعم، صحيح. لو صح لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين. فانظر كيف رحل هذا الإمام من أجل هذا الحديث الواحد كل هذه الرحلة، فرحل من البصرة إلى مكة ثم إلى المدينة ثم إلى البصرة. وقد ألف الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، ذكر فيه جملة من أخبار العلماء الذين رحلوا من أجل حديث واحد. بس خلاص، جتنا أوراق متعددة كلها تصرخ وتقول انتهى الوقت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. تفضل.